الحمد لله الذي جعل المؤمنين رفقة في الإيمان، الحمد لله الذي جعل المؤمنين أخوة في الإيمان، فكبرهم في البنيان فشرع لهم من الأسباب ما تقوم به تلك القوة وتستمر على مدى الزمان. أحمده وأشكره وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المؤمنين حقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته ولا أسمائه ولا صفاته ولا سلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه أيها الإخوة بالله. إن دين الإسلام المنسق الحبيب الذي على مصالح البشر ومصمم على معادهم ومعادهم قد أوجب على بعضهم لبعض حقوقا، فبالأخذ بهذه الحقوق والتأثر بها يكون بين المؤمنين الآن والتعاطي والتغاضب والتكاد استجابة لنداء الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة، فهذه الأخوة والرابطة الدينية أقوى من كل رابطة وصلة، فحققوها بالتحاب بينكم والتعاهد ومحبة الخير بعضكم لبعض، وبالتعاون على الخير وذكر الأسباب التي تقوي ذلك رسمه، واجتناب الأسباب التي تضعف ذلك رسم الخطة. فالأمة لا تكون أمة ولا يستمع لها قوة حتى تكون كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فقد عن مسلم الكربة فقد الله عنها بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي رواية: من يستر على فرسل يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. كذلك يا عباد الله، هم المؤمنين في تواسهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا استكر منه عضو تداعى له صاحب الجسد بالسهر والقمة، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله أكبر، لا إله إلا الله، إعلان هام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف. متفق عليه. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمره برد السلام لما في السلام من الإلفة وحصول المحبة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله وأبلغ فقال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. أولا أدلكم على سيء إذا فعلتموه تعالى وقت الصلاه بينكم. رواه مسلم. فاذا لقي بعضكم مرضى فليسلم عليه، فخيركم الذي يبدا بالسلام. امه الاسلام، سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوه، ولا يكون السلام للمعرفه بل السلام على جميع المسلمين. وكذلك من حق المسلم على اخي المسلم عيادته الى مريض. عياده المريض من حقوق المسلم على اخيه المسلم، وله في هذه الزياره خير كثير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في حرفه الجنه حتى يرجع. قيل يقول يا رسول الله وما حرفه الجنه؟ قال جناها. وايضا ولد ما من مسلم يعود مسلما قدوه الا صر عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وان عاده عشيه الا صر عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له طريق في الجنه. اما يا عباد الله فحافظوا على هذه الحسنات واطلقوا لله النيه في جميع الاعمال. كذلك من حق المسلم على اخيه المسلم اتباع الجنازة، فمن المؤسف جدا ومن المحسن كثيرا ان الكثير لا يهتم بهذا الحق يا اخي المسلم الا اذا كان ذا جاهل او سلطان او مال، فانما ترى المقطع تمتلع بالكثير من الناس، تمتلع بالفاسد والمرتد والسيارات المتنوعه. كل ذلك اذا كان ذا جاهل او سلطان او مال، فاننا نرى المقطع تمتلع بالكثير من الناس وبالفاسد والكذلك والمستجدات. هل هذا لله ام لطلب الدنيا يا عباد الله؟ اما اذا لم يكن ذا جهل ولا سلطان ولا مال فانه لا يكره لك ولا تتبع جنازته. فهذا مما ينافي وهذا مما يتنافى مع الاداب الاسلاميه ومع الوصيه النبويه لحق المسلم. فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل اذا قال ذلك اتبعوا الكبار والاغنياء والملوك ولا تلتفتوا لبقيه المسلمين، لا، فحاشا ان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، بل قال حق المسلم على المسلم سواء كان ملكا او مملوكا او سواء كان فقيرا او غنيا. فلننتبه لذلك ولنحذر من شرور انفسنا الاماره بالسوء. أمة الإسلام، إنه من المؤسف جدا أنك ترى الفقير لا يسأله إلا الإثنان أو الثلاثة، ثم هو يكون عليهم عارة في الدنيا. عباد الله، أين التعاون؟ أين التراحم؟ أين الترابط؟ أين الأخوة الإسلامية يا عباد الله؟ عباد الله، إن في الصلاة على الجنازة واتباعها أجر عظيم وفضل يتيم لا يتخلى عنه الا من حرم نفسه الاجر. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تسكن فله قراطان. قيل وما القراط يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا لا يكون فقرا ولا رياء ولا سمعة ولا اثرا ولا بدرا. من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويطلق من دفنها فانه يرجع من الاجر بقراطين. كل قراط مثل قطر، ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقراط رواه البخاري. أمة الإسلام. لماذا نضيع هذه الفوارق؟ لماذا نضيع هذه الحسنات؟ كل ذلك اتباعا ورغبة للشهوات بنفسه. كذلك من حق المسلم على أخيه المسلم تسليمه إذا عرفت تحميد الله. أما إذا لم يحمد الله فلا تسلمه يا أخي. إذا عرفت تحميد الله فإنه يقول له يرحمك الله، ويقول العاقل يهديكم الله ويصلح بالكم. عباد الله، هذه دار الحقوق للمسلم على أبيه المسلم، فعليكم بالتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم ارزقنا التمسك والاهتداء بما يريد. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لي ولكم ولسائر المؤمنين ولكل من فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أتم علينا نعمة الإسلام وأكمل لنا الدين وشرعه الحكيم. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل. أمة الإسلام اتقوا الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. كونوا عباد الله إخوانا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كونوا عباد الله إخوانا، فمن واجب المسلم على أخيه المسلم أن يكف أذاه عنه ولا يحقره ولا يخجله ولا يكذبه ولا يضاره ولا يشق عليه، بل يعينه ويرد عليه السلام فيعوده اذا ملك، ويدفع جنازته الى نار، ويجيبه اذا دعاه، ويسمته اذا عطس فحمد الله، وينصره في مواطن الظلم، وينصر اخاك ظالما او مظلوما. ان كان مظلوما فانصره، وان كان ظالما فاحسده وارفعه عن الظلم. انصح لاخيك المسلم اذا استنصح منك، نقص عنه طول الدنيا ويتيسر عليه الى ارسالك. هذه منازل لما جاء للمسلم على اخيه المسلم من حقوق جاء الاسلام بها ليرفع بها اهل الاسلام، ليرفع بها اهل الاسلام من حياة التقاطع والتدافع والتناصر إلى حياة أفضل وتلاقي أجمل، إلى حياة التغاضي والتراخي في الله، إلى حياة التناصح والتعاون من أجل الله، ليصبحوا بهذا جسدا واحدا وقلبا واحدا ينبض بروح الإيمان والمحبة لعباد الله. عباد الله، صلوا على رسول الله كما امر رسول الله، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم على الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الاصحاب ورسولك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعبدك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم ردنا الى تعاليم الاسلام، اللهم ردنا الى تعاليم الاسلام. الى سوء الكلام. اللهم اعلم الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في مكان الارض ومغاربها، اللهم انصرهم بنصرك المبين، اللهم انصرهم بنصرك المبين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصر من نصر الاسلام واهله، اللهم انصر من نصر الاسلام واهله، واقتل من خطر الاسلام واهله، اللهم اعز دائره التوحيد على اعداء الاسلام والمسلمين، اللهم مسكهم كل ممزق، اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين، اللهم اجعلهم مهيمنا للمسلمين، انك القادر على ذلك يا رب العالمين، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وائمتنا وولاة امور المسلمين اجمعين في مساجد الارض ومواردها، اللهم اصلح اولادنا ونسائنا. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا واجعلهم اقوى واجعلهم قوه اهل منا واجعلنا واياهم مسافر المهتدين يا رب العالمين. اللهم اغفر عنا الغلا والبلاء والهدى والزنا والنفاق والزلازل والمحن وسوء الفكر ما اضر منا وما بطن عنا وعن جميع اخواننا المسلمين في مساجد الارض ومواردها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اللهم اجعلنا اخوه متقاسمين فيه متراحمين فيه متعاطفين فيه. اللهم اجعل في قلوبنا العزه والايمان يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم لعلكم تذكرون. واوصوا بعهد الله اذا عاهدتم فلا تنسوا الايمان بعد تنفيذها واذكروا الله العظيم الذي يحبكم واذكروه على رسول الله يجزكم. ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.